بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. للازم في الباب الثالث المتعلق بالقواعد الأصولية اللغوية، ونحن الآن في القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه، وقد مر معنا النص والظاهر. إلى الآن المفسر، يلا عد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أردف المؤلف رحمه الله بهذين القسمين التأويل، وتكلم عنه وذكر ضوابطه وذكر أمثلة للتأويل السائغ وأمثلة للتأويل غير السائغ. وأما بحث مسألة التأويل فقد مرت معنا في دروس العقيدة، في شرح لمعة الاعتقاد، وفي شرح رسالة القواعد المثلى تكلمنا عن التأويل، لأن التأويل هذا له متعلق بالعقيدة في الرد على المعتزلة، وله أيضا متعلق بالأحكام الفرعية. نعم. إذن المفسر الآن المؤلف رحمه الله يتحدث عن الواضح الدلالة، وهو أربعة أقسام: النص والظاهر والمفسر والمحكم، وإلا فهي على الترتيب هكذا: الظاهر ثم النص، فالنص أقوى من الظاهر، ثم المفسر، والمفسر أقوى من النص، ثم المحكم، والمحكم أقوى هذه الأقسام. لهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بالأخف فالأشد، ابتدأ بالظاهر اللي هو دون النص، ثم النص اللي هو دون المفسر، ثم المفسر اللي هو دون المحكم. وهذه الأقسام الأربعة تشترك في كون معناها يؤخذ من لفظ النص وصيغته. هذه الأربعة سمي بالظاهر أو بالواضح لأن معناه يؤخذ من نفس صيغته، بخلاف الخفي، فأقسام الخفي الأربعة معناها لا يؤخذ من صيغتها، وإنما يؤخذ من أمر خارجي. هذا هو الفرق بين الواضح الدلالة والخفي الدلالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: ثالثا المفسر. ثالثا من قسم واضح الدلالة، بين هذا في جملة مستقيمة. قال رحمه الله: بعدما ذكر الظاهر والنص من خفي الدلالة، لا من واضح الدلالة، من واضح الدلالة، من الواضح الدلالة، من الواضح الدلالة. ثالثا المفسر. المفسر في اصطلاح الأصوليين هو ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويل. إذن قال هو ما دل بنفسه، قوله هو ما دل بنفسه على معناه المفصل، هذا يشترك فيه أيضا حتى النص الظاهر. قال لا يبقى معه احتمال التأويل، إذن هنا خرج النص والظاهر، ولكن ما زال داخل المحكم، ولهذا سيخرجه بأن المفسر يقبل النسخ، يقبل النسخ بخلاف المحكم، المحكم لا يقبل النسخ أبدا. نعم. فمن ذلك أن تكون الصيغة دالة بنفسها دلالة واضحة على معنى المفصل، وفيها ما ينفي احتمال إرادة غير معناها، كقوله تعالى في قاذف المحصنات: فاجلدوهم 80 جلدة، فإن العدد المعين لا يحتمل زيادة ولا نقصا، وقوله تعالى. إذن واضح المثال هذا، إذن هذا كثم مفسر ليس نصا وليس ظاهرا، إذن هذا لا يحتمل التأويل، لا يقال بأن 80 جلدة يراد بها معنى آخر بخلاف النص وخلاف الظاهر، فإنه وإن دل على معنى راجح فإنه في نفس الأمر يحتمل معنى مرجوحا، أما المفسر فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، ألا وهو ما دلت عليه صيغة النص. نعم. عبد العزيز واضح الكلام ياك؟ نعم. وقوله تعالى: وقاتل المشركين كافة. وقوله القول: فاجلدوه 80 جلدة. إذن هذه الصيغة لا تحتمل التأويل، فمن أراد أن يؤولها فهو مخطئ وضال بلا شك. نعم. وقوله تعالى: وقاتل المشركين كافة، فإن كلمة كافة تنفي احتمال التخصيص. فإن كلمة كافة تنفي احتمال التخصيص، وكثير من مواد العقوبات التي. وعليكم السلام. إذن قال رحمه الله، قال: وكذلك قوله تعالى، المثال الثاني: وقاتل المشركين كافة، فإن العام دلالته على أفراده دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، فلهذا يختلف العلماء، بعضهم يقول بأن هذا الفرد مندرج تحت العام، وبعضهم يقول بأن هذا الفرد ليس مندرجا. فلو كانت دلالة العام على ألفاظه قطعية لما وقع الخلاف بين أهل العلم في كون بعض الأفراد مندرجة أو غير مندرجة. فهذا يدل على أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية. إذن فلما قال وقاتل المشركين، فإن كلمة المشركين لفظ عام يشمل كل أفراد ما يدخل تحت هذا اللفظ، فلهذا لما قال بعدها كافة فإنه دل على أن تلك الأفراد، فتلك الأفراد داخلة في لفظ المشركين دخولا قطعيا وليس دخولا ظنيا. واضح الكلام ياك؟ نعم. فإن كلمة كافة تنفي احتمال التخصيص. لو قال وقاتل المشركين يحتمل أن تكون الآية مخصصة، يحتمل هذا، فلما قال كافة دل على نفي احتمال التخصيص. نعم. مباشرة مر إلى قوله ومن ذلك أن تكون الصيغة قد وردت إلى المفسر. يأتي على أحوال، الحال الأولى هي التي قال فيها أن تكون الصيغة دالة بنفسها دلالة واضحة على معنى مفصل، هذا الأمر الأول، ومثل له بمثالين. المثال الأول 80 جلدة، فهذه لا تحتمل التأويل. المثال الثاني العام الذي اقترن به لفظ ينفي احتمال التخصيص، وقاتل المشركين كافة. الحالة الثانية التي يأتي عليها المفسر هي قوله ومن ذلك. نعم. ومن ذلك أن تكون عبد العزيز قوله ذلك ماذا يقصد بها؟ هو الكلام الذي قلته الآن بعينه. نعم الحسن. تكون العبارة دقيقة أفضل. مش الاحتمال، حي كلمة الاحتمال. الصيغة الثانية أو الأسلوب الثاني أو الطريقة الثانية التي يأتي عليها اللفظ المفسر. فهمت يا عبد العزيز؟ معنى هيك عبد العزيز؟ نعم. ومن ذلك أن تكون الصيغة قد وردت مجملة غير مفصلة، وألحقت من الشارع ببيان تفسيري قطعي أزال إجمالها وفصل. طيب، إذن الفرق بين الصيغتين ما هو؟ قبل أن يذكر الأمثلة وجوه واضح، يعني يحتاج إلى أدنى تأمل. هو أن الصيغة الأولى اقترن بها ما يدل على أنها مفسرة، الصيغة الثانية لم يقترن بها لفظا ما يدل على أنها مفسرة، وإنما انفصل عنها. مثلا كلمة أقيم الصلاة فإنها صارت مفسرة لورود التفسير من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلما قال الله تعالى وأقيم الصلاة ورد تفسيرها من عند النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل بأن كلمة الصلاة تحتمل معنى آخر غير المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك. إذن فصفة صلاته عليه الصلاة والسلام هي بيان لهذا المجمل، فهو كان مجملا في الأصل، ولكن اقترن به من الشارع ما يفسره، وهذا الاقتران من الشارع جعله قطعيا في انطباقه على معناه. وسيأتي معنا في المجمل أنه يأتي من الشارع بيان للمجمل، ولا يكون هذا المجمل قرينة لانطباق المجملي على معناه. مش واضح الكلام ولا لا؟ إذن المجمل الذي إذا أطلق انصرف المعنى إليه ماشي هو هذا، هذا سيأتي معنا بعده، سيأتي معنا من بعد في خفي الدلالة. أما الآن نتحدث عن المفسر، فالمفسر إما أن يقترن به لفظا ما يجعله مفسرا وينفي عنه احتمال التأويل، وإما أن يتصل به يعني وإما أن يقترن به ما يزيل إجماله وإبهامه منفصلا ويكون من الشارع كالصلاة مثلا. فالصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بها هي هذه العبادة المعروفة، فهل يبقى مع ذلك احتمال التأويل؟ لا يبقى مع ذلك احتمال التأويل. نعم واضح الكلام يا خلاف مثلا القرأ كما سيأتي معنا وغيرها. نعم واضح الآن يا نعم. كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكقوله ولله على الناس حج البيت، وكقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالصلاة والزكاة والحج والربا كل هذه ألفاظ مجملة لها معان شرعية لم تفصل بنفس صيغة الآية. لم تفصل بنفس صيغة الآية. إذن قوله لم تفصل بنفس صيغة الآية، ماذا أخرجنا منها من كلام المؤلف؟ نعم، لا، القاعدة الأولى، القاعدة الأولى نعم، وهي أنها مفسرة بنفس الصيغة كافة 80 جلة. نعم. وقد فصل الرسول صلى الله عليه وسلم معانيها بأفعاله وأقواله. وقد فصل الرسول صلى الله عليه وسلم معانيها بأفعاله وأقواله، فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسك. قوله فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، من يستخرج منها فائدة حديثية؟ زني السنة قولية وفعل. أحسنت، جزاك الله خير. نعم. وقال خذوا عني مناسككم، وقال لا، وحج وقال، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وحصل وفصل الزكاة. وحصل الزكاة، ما معنى حصل؟ يعني أخذها وجمعها. وحصل الزكاة وفصل الربا المحرم، وهكذا كل مجمل في القرآن فصلته السنة تفصيلا وافيا يصير من المفسر ويكون من أول خبر دي الكل. نعم ثني، وهكذا كله يصير. نعم، واضح الكلام. إذن قال وهكذا كل مجمل في القرآن فصلته السنة تفصيلا، هل فصلته؟ رمشي هي الخبر، لهذا كنت سألت، لأن الناظر قد يقول بأن فصلته هو الخبر. كل مجمل حكمنا عنه وأخبرنا عنه بأنه فصلته السنة. نعم، لو وقفنا عند قوله تفصيلا لكانت جملة فصلته هي الخبر. إذن فلما قال كل مجمل في القرآن فصلته، إذن هذه الجملة هي فصلته، ما محلها من الإعراب؟ نعم جهاد، عادي. تحتمل وجهين، لماذا؟ كلمه مجمله وصفه. نعم، اذا ليست نكره محضه وليست معرفه محضه. اذا يجوز ان نقول فصلت حال، ويجوز ان نقول نعت، وعرف غادي تكون يصير هي الخبر ديال كله. وهكذا كل مجمل في القران فصلته السنه تفصيلا وافيا يصير من المفسر. ماشي غادي نقولوا هذا مجمل ثم جاء بيانه في السنة. إذن الذي يرد مجملا ويأتي تفصيله وبيانه في السنة فهذا إما أن يلحق بالمفسر، وهذا هو الضابط، إذا كان هذا البيان يجعل المجمل، يعني الأصل، يجعله قطعيا في دلالته على معناه. إذن فالآية وأقيموا الصلاة، فإذا نظرنا إلى هذا التفسير وإلى هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام صارت كلمة الصلاة حال انطباقها على هذا المعنى صارت قطعية. مفهوم الكلام؟ بخلاف المجمل، في المجمل بالمعنى الآخر الذي سيأتي معنا في خفي الدلالة، فالمجمل قد يأتي بيانه، وهذا البيان لا يرفع اللفظ المجمل إلى إفادة القطعية، وإنما يبقيه في دائرة الظن فقط كما سيأتي معنا. واضح الأمر؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي لفظ عام ويخصص، إذن فهذا اللفظ بعينه، هذا اللفظ المخصص، نعم، هو قطعي في اندراجه تحت هذا اللفظ العام، ولكن الأفراد الأخرى فهل اندراجها تحت اللفظ العام اندراج قطعي أم ظني؟ اندراج ظني ليس قطعيا. واضح الكلام؟ نعم. إذا الذي يعنينا الآن أن التفسير إن ورد من النبي عليه الصلاة والسلام للمجمل فإنه يجعل المجمل قطعيا في دلالته على ذلك المعنى. فنحن الآن ليس عندنا شك بأن الصلاة الواردة في القرآن هي هذه الصلاة المعروفة. إذا هذا معنى قطعي ولا معنى ظني؟ معنى قطعي. من أراد أن يؤول يقول بأن الصلاة عندها معنى آخر، ماذا نقول له؟ أنت ضال. نعم، هذا هو معنى قوله وهكذا كل مجمل في القرآن فصلته السنة تفصيلا وافيا يصير من المفسر، بخلاف ما لو لم تفصله تفصيلا وافيا فإنه لا يصير من المفسر، غادي يكون عنده حكم آخر كما سيأتي معنا في الخفي الدلالة. الإحسن واضح الكلام. يلا سيد. ويكون هذا التفصيل جزءا من المفصل مكملا له ما دام قطعيا. نعم. وهذا ما يسمى في الاصطلاح الحديث التفسير التشريعي، أي الذي مصدره الشارع نفسه، فإن الرسول أعطاه الله سلطة التفسير والتفصيل بقوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واضح الكلام ياك. طيب إذا المفسر قلنا بأنه هو ما يدل على معناه بنفس صيغته ولا يحتمل التأويل ولكنه يقبل النسخ. الحسن، السؤال الذي مر في الحصة السابقة هو نفسه الآن في هذا التعريف. عرفت السؤال ياك؟ أجبت عنه في الحصة الفائتة اللي كنت يبارك الله. نعم. نعم بني أمنا. نعم. هذا التعريف الذي ذكرته الآن، لما ذكرنا تعريف الظاهر وتعريف النص توجه إلى هذا التعريف سؤالان، وهذان السؤالان متداخلان، فما هما هذان السؤالان مع الجواب عنهما؟ فهمت لي بالسؤال؟ نعم. عادي. ويتكون من ثلاث جمل. ليش نقول السؤال بعد؟ كم جملة أو كم احتراز تكون؟ نعم. ما هي قيود التعريف وما هي محترزات هذه القيود؟ نعم أجيبنا. هذا هو خليه دابا يجاوبه. نعم عبد العزيز. إذا سأعيد التعريف. إذا هو ما دل على معناه بنفس صيغته. ياك، هو ما دل على معناه بنفس صيغته ولا يحتمل التأويل ولكنه يقبل النسخ. يا نعم قولها. بنفس صيغته. شنو خرجنا؟ خرجنا لا. أي اللي كنسميه خفي الدلالة، قلنا الواضح الدلالة والخفي الدلالة، فيما لا يفترقان. هذا المعنى مفهوم من نفس صيغته، الخفي معناه مفهوم من أمر خارجي. إذن ما دل على معناه بنفس صيغته شنو خرجنا؟ خرجنا الخفي بأقسامه الأربعة، وبقى داخل معنا الأقسام الأربعة دي الواضح الدلالة. إذن خصنا نخرجوا ثلاثة دي الأقسام، خصنا نخرجوا النص ونخرجوا الظاهر ونخرجوا المحكم. إذا نبقى عند جوج ديال القيود، القيد الثاني ولكنه لا يحتمل التأويل، ماذا خرجنا؟ الأولين لأنهم يحتملان التأويل. زيد، وشنو بقى؟ بقى داخل معنا المحكم ولكنه يقبل النسخ. المحكم لا يقبل النسخ. إذا هذا هو تعريف، تعريف ماذا؟ هذا هو تعريف المفسر. يلا سيد، الآن ذكر المؤلف رحمه الله وذكر أنه يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يقترن باللفظ ما يجعله قطعيا في انطباقه على معناه، ما يجعله قطعيا. إذن قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، شنو هو المعنى المستفاد منها؟ أن الجلد يكون بهذا العدد. إذن فالنص انطبق على هذا المعنى انطباقا قطعيا، انطباقا قطعيا. من أراد أن يؤول ثمانين بتأويل آخر فإنه لا يقبل منه ذلك. مفهوم يا؟ نعم. والصورة الثانية وهي أن يأتي التفسير منفصلا، ومجيء التفسير منفصلا له حالتان، الذي يعنينا في هذا الباب حالة واحدة، أن يكون هذا التفسير تفسيرا وافيا مفصلا بحيث لا يبقى معه احتمال للتأويل. واضح يا عبد العزيز؟ يلا الآن سيتكلم عن حكمه. شنو حكم المفسر؟ وحكم المفسر أنه يجب العمل به كما فصل، ولا يحتمل أن يصرف عن ظاهره، ويقبل حكمه النسخ إذا كان مما بيناه في الظاهر، أي حكما فرعيا يقبل التبديل. ما هو الذي يقبل النسخ والذي لا يقبل النسخ؟ سيأتي ذلك مفصلا في القواعد الأصولية الشرعية، لأن النسخ هو قاعدة أصولية شرعية ليست قاعدة لغوية. أصولية لغوية. هذا قال ولا يحتمل أن يصرف عن ظاهره، أنا عندي هنا أن يصرف ظاهره وكلاهما يصح، ويقبل حكمه النسخ. ويقبل حكمه النسخ. وقال ويقبل حكمه النسخ، الإخوان اللي فايتين قرأوا معنا الورقات، لماذا قال ويقبل حكمه النسخ؟ ويقبل حكمه النسخ، لأن النسخ كيكون على الحكم وكيكون حتى على الرسم. علاش ما قالش ويقبل الرسم؟ ما فائدة هذا التقييد ويقبل حكمه النسخ؟ واش المقصود أنه بغى يخرج الرسم؟ نعم، ليس المقصود، نعم، أنه ذكر صورة من صور المنسوخ، وهو ما ذكر له رسم في الشرع مجمل وفسر. وإن كان بعيدا راه جواب، وإن كان أنت انطلقت من الأمثلة التي ذكرتها، إذا قلت بأن إذا يصح هذا لو قيل، وراء جواب صحيح لو قيل بأن هذه الأمثلة أراد بها الحصر، ولكن هذا غير متسلبية. نعم بني يمنى، فهمتي شو قيل السؤال تمزيان تاعنا؟ إذا لعل الجواب الذي يظهر من هذا أن هذا صفة كاشف وليس قيدا احترازيا. علاش؟ لأن النسخ لا يرد إلا على الأحكام الفرعية، لا يرد إلا على الأحكام الفرعية. لو قلنا بأنه قيد احترازي معناه أن الأحكام الأصولية قد ينسخ رسمها، وهذا غير وارد. علاش؟ لأن الحكم يتبع الرسم والرسم يتبع الحكم، فمتى نسخ الرسم لا يلزم أن ينسخ معه الحكم، ومتى نسخ الحكم لا يلزم أن ينسخ معه الحكم. إذن هذا غير قيد، غير صفة كاشفة. إذن المسائل الأصولية، المسائل الأصولية هذه لا ينسخ لا رسمها ولا حكمها. كون النسخ يتعلق بالرسم أو يتعلق بالحكم هذا في دائرة الأحكام الفرعية. نعم. فالتفسير الذي ينفي احتمال التأويل هو التفسير المستفاد من نفس الصيغة، أو المستفاد من بيان تفسيري قطعي ملحق بالصيغة صادر من المشرع نفسه. إذن ذكر الصورتين التي يأتي عليهما المفسر. الصورة الأولى هي قوله قال فالتفسير الذي ينفي احتمال التأويل هو أولا التفسير المستفاد من نفس الصيغة كافة 80، أو ثانيا المستفاد من بيان تفسيري قطعي. هذا قطعي خرج بها كما سيأتي معنا في المجمل اللي هو خفي الدلالة. قال ملحق يعني ليس من لفظه، ملحق بالصيغة صادر من المشرع نفسه. واضح الكلام ياك؟ نعم. وأما تفسير الشرع لأن هذا البيان من القانون، وأما لأن هذا البيان من الشرع. لأن هذا البيان من الشرع، وأما تفسير الشراح والمجتهدين هذا هو المجمل اللي كيكون البيان من الشراح أو من المجتهدين سيأتي معنا بعد ذلك. زين؟ فلا يعتبر جزءا مكملا للشرع، فلا يعتبر جزءا مكملا للشرع ولا ينفي احتمال التأويل، وليس لأحد غير الشارع نفسه أن يقول فيما يحتمل التأويل المراد منه هو كذا لا غير. إذا ماذا يقول في هذه الصورة؟ نعم جهاد، من اللي ما غيقولش هذه العبارة ماذا يقول؟ يقول معنى الآية كذا وكذا، ولكنه يجوز أن يكون قول غيره هو الصواب، أن يكون قول غيره هو الصواب في المسألة بخلاف الشارع. فالشارع لما قال بأن الصلاة هي هذه العبادة المعلومة فإنه ماذا قال؟ ليس باللسان وإنما بالحال. ماذا قال؟ نعم، نعم، إذن ليس لها تفسير، ليس لها تفسير آخر. نعم. ويظهر من مقارنة التفسير بالتأويل أن كلا منهما تبيين للمراد من النص، ولكن التفسير تبيين للمراد بدليل قطعي من الشارع نفسه، ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره. وأما التأويل فهو تبيين للمراد بدليل ظني بالاجتهاد وليس قطعيا في تعيين المراد، ولهذا يحتمل أن يراد غيره. ولهذا العلماء إذا اختلفوا لقلنا بأن أحدهما ضال، وهذا لا يقال، يقال مصيب ومخطئ، فكلاهما في دائرة الاجتهاد، ولهذا صوبهما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الآن المحكم من أقسام الواضح الدلالة. إذن هذه الأقسام كلها في ماذا تشترك؟ تشترك في كون المعنى المستفاد منها في كون المعنى المستفاد منها دلت عليه صيغة اللفظ دلت عليه صيغة اللفظ. نعم. رابعا المحكم. المحكم في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على معناه الذي لا يقبل إبطالا ولا تبديلا بنفسه دلالة واضحة دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل، فهو لا يحتمل التأويل أو إرادة معنى آخر. فهو لا يحتمل التأويل أي لأن قلت فهو لا يحتمل التأويل أو إرادة معنى آخر، هذه إرادة معنى آخر راهي التأويل. فهو لا يحتمل التأويل أي إرادة معنى آخر غير ظاهر غير ما ظهر. أي إرادة معنى أكمل غير ما ظهر. لا لا معنى آخر معنى آخر غير ما ظهر. نعم. لأنه مفصل ومفسر تفسيرا لا مجال معه للتأويل، ولا يقبل النسخ في عهد الرسالة وفترة التنزيل ولا بعدها. مفهوم يعني. إذن المحكم من يصوغ صوغ تعريفه انطلاقا من التعريف الذي مر لي مفسر. معناه بنفس صيغته لا يحتمل التأويل غير قابل للنسخ. نعم ولا يقبل النسخ. نعم بن يمنى نفس السؤال فهمت يقصد مقصودية يلا. نعم نعم القيود المحترزة لا يعتمد على التعريف الذي ذكره أخو مثال قول. نعم نعم نعم القيد الأول ماذا أخرجنا به؟ لا لا شنو؟ الخفي الدلالة خفي الدلالة. نعم لا يحتمل التأويل. نعم المفسر أحسنت هذا هو تعريف المحكم. واضح كلامي الأحسن كين غوم فضل الأقسام الأربعة. قلنا بأن المعنى المستفاد يدل عليه النص الحكم الشرعي يدل عليه النص، وهذه الدلالة إما أن تكون بدلالة العبارة أو الإشارة أو دلالة النص أو دلالة الاقتضاء ياك. وهذه الدلالة إما أن تكون واضحة وهي أربعة أقسام الظاهر والنص والمفسر والمحكم، أو أن تكون خفية وهذا ما سيأتي معنا في القاعدة الموالية اللي هي أيضا أربعة أقسام. واضح الكلام ياك. نعم يا نصير. لأن الحكم المستفاد منه إما حكم أساسي من قواعد الدين لا يقبل التبديل أو غير ذكر الأمثلة دياله. نعم كعبادة الله وحده والإيمان برسله وكتبه أو من أمه. حينما قال أعبد الله هل يمكن أن يؤولها أحد؟ ما يمكن. هل يمكن أن تنسخ؟ ما يمكن تنسخ أبدا. نعم أو من أمهات الفضائل التي لا تختلف باختلاف الأحوال كبر الوالدين والعدل. ممكن يشوف أحد أمل الأول وبالوالدين إحسانا ممكن تنسخ. نعم أو حكم فرعي جزئي ولكن دل الشارع أو حكم فرعي جزئي يعطوف على إما حكم أساسي. إما حكم. نعم أحسنت أنا بشاهده كعبادة الله وحده. نعم أحسنت أخطأت أو حكم فرعي جزئي ولكن دل الشارع على تأييد تشريعه كقوله تعالى في قاذف المحصنات. الحكم اللي هو أساسي هذا محتاج إلى تقييد. إذن الحكم الأساسي لا ينسخ ليس فيه تفصيل خلاف الحكم الفرعي. الحكم الفرعي فيه تفصيل، هناك أحكام فرعية تنسخ وأحكام فرعية لا تنسخ، فلهذا احتاج إلى تقييد الحكم الفرعي ولم يحتاج إلى تقييد الحكم الأصلي الحكم الأساسي. نعم ولكن أو حكم فرعي إذن حتى الحكم الفرعي أيضا لا ينسخ بهذا الشرط هذا بهذا القيد اللي هو الذي دل الشارع على تأييد تشريعه وردت قرينة من الشارع تدل على أنه لا ينسخ. نعم كقوله تعالى في قاذف المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن هذه العبارة للأبدا هي القرينة تدل على أن هذا الحكم وإن كان حكما فرعيا فإنه لا ينسخ. نعم وهل يقبل التأويل؟ نعم هل يقبل التأويل بهذه الصيغة دي أبدا؟ نعم هادين؟ لا يقبل التأويل. لماذا؟ نجاوب سهل، شوف بسهولة، لأنه محكم. نعم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. كلمة ماض إلى يوم القيامة يعني مستمر، واضح الكلام ياك؟ نعم. وحكمه أنه يجب قطعا العمل به، ولا يحتمل صرفه عن ظاهره، ولا يحتمل صرفه عن ظاهره ولا نسخه. إذن هذا ولا يحتمل معطوف على يجب، وحكمه أنه يجب العمل به، وأنه لا يحتمل صرفه عن ظاهره ولا نسخه. نعم. قوله ولا يحتمل صرفه عن ظاهره، شنو معناها حسن؟ انطلاقا من التعريف، انطلاقا من تعريفه. قوله ولا يحتمل صرفه عن ظاهره. نعم عبد العزيز. لا. نعم. لا أتأمل أتأمل. نعم. نعم نعم. يقبل ولا يقبل التأويل، لأن شنو التأويل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل ما معنى التأويل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. نعم. وإنما قلنا لا يقبل النسخ في عهد الرسالة وفترة التنزيل، لأنه بعد عهد الرسول وانقطاع الوحي والتنزيل صارت الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة كلها محكمة لا تقبل نسخا ولا إبطالا، إذ لا توجد بعد الرسول سلطة تشريعية تملك إبطال ما جاء به أو تبديله، وسيأتي توضيح هذا في مبحث النسخ. واضح الكلام ياك؟ نعم. وهذه الأنواع الأربعة للواضح الدلالة متفاوتة في وضوح دلالتها على المراد منها كما قلنا، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض. نعم. فإذا تعارض ظاهر ونص يرجح النص، لأنه أوضح دلالة من الظاهر من جهة أن معنى النص، قوله من جهة يعني ما هو السبب وما هي العلة في كون النص أوضح من الظاهر، من جهة أن معنى النص مقصود أصالة من السياق، ومعنى الظاهر غير مقصود أصالة من السياق، ولا شك في أن المقصود أصالة يتبادر إلى الفهم قبل غيره، فلهذا كانت دلالة النص أوضح من دلالة الظاهر. واضح الكلام ياك؟ نعم. ولهذا يرجح الخاص على العام عند التعارض، لأن الخاص مقصود أصالة بالحكم، فاللفظ نص فيه، وهو في العام غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراده. واضح المثال ياك؟ راهو غادي نذكر واحد المثال يوضح الأمر. فهم؟ مثلا الله تعالى حينما قال حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، إذن فالميتة كلمة عامة. لما قال عبد الله بن عمر في الحديث المرفوع حكما وحلت لنا ميتتان، إذن فالحكم هنا هو حل الميتة، وهذا الحكم مقصود أصالة من الشارع، مقصود أصالة من الشارع. فدلالة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هل دلالتها على هذا المعنى دلالة بالأصالة أم بالتبع؟ دلالة بالتبع. نعم. ومثال هذا قوله تعالى بعد عد المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. ماذا قال بعدها؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ذلكم تعود على المذكورات، يعني ما لم تذكر فهي حلال لكم، ما لم تذكر فهي حلال لكم، يعني لا في الوصف ولا في العدد. وأحل لكم ما وراء ذلكم، لا في الوصف لا في العدد، والوصف خصص والعدد خصص. فهمت كلامي جي هذا عادي؟ فهمت كلامي؟ ماذا أقصد بقولي الوصف خصص؟ يعني خصص قبل هذه العبارة في الآية، في نفس الآية. نعم. اللي هي عمة المرأة وخالتها، عمة المرأة وخالتها. قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا عام من جهتين، عام من جهة الوصف وعام من جهة العدد، يعني ما لم يذكر من المحرمات فهو حل لكم، ولكن خصص، راه لم يذكر الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وحتى من جهة العدد. فمن جهة العدد وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تنكحوا من النساء ما شئتم بغير حصر. واحتهد المعنى أيضا فهو مخصص زيد مع قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالآية الأولى ظاهرة في إحلال زواج زوجة خامسة لأنها مما وراء ذلكم، ولكنها ليست مقصودة حتى يقال بأنها نص، ليست مقصودة فهي ظاهرة. إذن ديما العام انطباقه على أفراده فهو من باب الدلالة الظاهرة. نعم. والآية الثانية نص في قصر إباحة الزواج على أربع، فلما تعارضا رجح النص لقوته في وضوح دلالته. فلما تعارضا يعني النص يعني الحكم الأول والحكم الثاني. نعم. رجح النص، ماشي المقصود بالنص هنا الآية، وإنما المقصود بالنص هنا نعم ما هو تعريف النص. نعم الحسن حاول من خلال ما فهمت، ماشي ضروري تلتزم باللفظ. نعم بني يمنى ويقبل النص، هذا هو تعريف النص، هذا هو تعريف النص، غير خاص واحد زيادة يزيدها نسيها. زيدها انت استدركتها قول. نعم لا لا لا نعم نعم نعم واضح وضوح الشمس الزيادة، وأن يقصد معناه أصالة كيف تخفى عليه. هو ما دل على معناه بنفس صيغته، هو ما دل على معناه المقصود أصالة من السياق من نفس صيغته، ويحتمل التأويل بلا ما نحتاج ليقبل النسخ. لماذا؟ لأنه يحتمل التأويل لما غير يقبل النسخ. إذن قولنا فلما تعارض رجح النص، رجح المعنى اللي هو نص، رجحت الدلالة اللي هي نص، رجحت دلالة النص لقوتها في وضوح دلالتها. زين وحرم زواج ما زاد على أربع، واضح المثال. نعم. وإذا تعارض نص ومفسر يرجح المفسر لأنه أوضح دلالة من النص من جهة أن تفسيره جعله غير محتمل للتأويل وجعل المراد منه متعينا. واضح الكلام. إذن ما هو وجه عبد العزيز، ما هو وجه كون المفسر أقوى أو أوضح دلالة من النص؟ راه هو قال المؤلف هنا رحمه الله علاش أوضح دلالة، لأنه لا لا نعم صافي هذا هو الجواب، لا يحتمل التأويل المفسر، لا يحتمل التأويل. 80 جلدة واش ممكن تأولها؟ ما يمكن تأولها. نعم. ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو؟ لا ما تبقى تقرأ في الكتاب. ما هو؟ أي تعارض بين المفسر والنص. نعم. ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، مع قوله المستحاضة تتوضأ وقت كل صلاة. فالأول نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة. فهم فالأول المستحاضة تتوضأ لكل صلاة هي نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة، يعني وخد جمع جوج ديال الصلوات، المرأة المسافرة المستحاضة إلى جمعت خاصة توضأ الصلاة الأولى وتتوضأ للصلاة الثانية، هذا هو المعنى. زين لأنه يفهم من لفظه ومقصود من سياقه. نعم. والثاني مفسر لا يحتمل تأويلا، لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد أو لوقت كل صلاة ولو أدي في الوقت عدة صلوات، ولكن الثاني قطع هذا الاحتمال فيرجح وصار الحكم الشرعي هو إيجاب الوضوء، هو إيجاب الوضوء للوقت وتصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل. مفهوم الكلام عليه؟ إلى أن تصلي إذا دخل الوقت، حال اللي به سلس البول وصاحب سلس البول إن كان مسافرا وأراد أن يجمع بين الصلاتين فإنه لا يصلي إلا إذا أراد أن يصلي، أو الذي سيجمع في المسجد مع الإمام فإنه يتوضأ ويصلي المغرب والعشاء. مفهوم هذا الأمر؟ نعم. إذن ربما نقف عند هذا الحد الزبد الوقت 40. إذا نخليه باش الحصة المقبلة غنحاول نستوفيه القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه، وتهو واضح ما فيش مسائل كثيرة، ونقدر نقرأ القاعدة الخامسة المشترك ودلالته، ويبقى معنا العام ويبقى معنا الخاص، ثم ننتقل إلى الفصل الرابع الخاص بالقواعد الأصولية الشرعية. إذن غدًا إن شاء الله التفسير. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.